وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإلى الله ترجع الأمور يا

وأغرقنا وكل كانوا ظالمين إن شر فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون في سبيل الله يوفى فإليكم وأنتم لا تظلمون. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق الله.